بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب عدة أصحاب بدر، قال باب عدة أصحاب بدر، ثم ذكر مجموعة من هذه الروايات في بيان ذلك العدد الذي خرج لبدر. قال في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال استصغرت أنا وابن عمر، قال استصغرت أنا وابن عمر. أيضا في رواية عن البراء رضي الله عنه قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200. أيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنه كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 و300. قال 14 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. أيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14 و300. أيضا آخر هذه الروايات عن أبي إسحاق رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. في هذه الترجمة بيتحدث الإمام البخاري رحمه الله عن العدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد بدرا، وكما ذكرنا أن الخروج إلى بدر لم يكن بعزم ولكن كان للاختيار، لأنه لم يقصد من خلاله الحرب ولا المنازلة للكفار، ولكن كل القضية أنه خرج من أجل عير قريش، خرج من أجل عير قريش، لذلك لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد تخلف، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. يبقى على ذلك لم يعاتب أحد، لم يخرج إلى بدر، لأن كان المقصد من الخروج هو مصادرة عير قريش مقابل ما تركه المهاجرون في مكة لما هاجروا من مكة إلى المدينة، حتى جمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. لم يخرجوا للقتال ولكن خرجوا كما بيّن كعب بن مالك رضي الله عنه يريد عير قريش، ولذلك لم يعاتب أحد تخلف عنها. قال في الرواية الأولى عن البراء رضي الله عنه قال استصغرت أنا وابن عمر، استصغرت أنا وابن عمر، كان ابن عمر له 13 سنة، وكذلك أيضا استصغر ابن عمر رضي الله عنهما في أحد، استصغر أيضا في أحد. وكما ذكرنا أن الأمر ما كانش خروج للحرب ومنازلة الكفار ولكن من أجل مصادرة عير قريش، لذلك لم يكن هناك عتاب على أحد تخلف، غير غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال ومرار بن ربيع وهلال بن أمية كان العتاب، وكذلك جاء المنافقون واعتذروا باعتذارات، وهي أما هؤلاء فلم يعتذروا وكانت المقاطعة حتى نزلت التوبة من عند الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال أيضا في رواية براء رضي الله عنهما قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40 و200. ثم ذكر رواية التالية 13 و300، قال على عدة من خرج مع طالوت، يبقى خرج مع طالوت، كانوا أن قال البراء رضي الله عنهما: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 13 و300. وقال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. يبقى ده مجموع العدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عير قريش، كان هو العدد مساويا للعدد الذي خرج مع طالوت. مع طالوت، وطبعا قصة طالوت معلومة، يعني قصة طالوت معلومة. وكذلك أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن طالوت كقائد، يعني على ذلك لم صف المجموع حتى لم يبقى معه إلا المؤمن الذي يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. في البداية كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى بعث لهم طالوت، اصطفاه الله عز وجل عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طالوت ماذا صنع؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم، يبقى العدد الغفير الأكثر شرب، ابتلى، ده كان ابتلاء، يبقى قلة الماء، وده نهر حيمر به لو نهر الأردن، وبالتالي ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بذلك. وأن طالوت قال لجنوده أنهم يمرون على ذلك النهر، فمن شرب منه فليس مني، يبقى تنحى، يبقى لما كان شرب من ذلك النهر يبقى يتنحى، لأنه لم يصبر على العطش فلن يصبر على القتال، فلن يصبر على القتال إلا من اغترف غرفة بيده، يبقى إلا من شرب جرعة من الماء فقط ولكن لم يزيد. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى المجموع اللي هو يعني نجا من هذا الابتلاء، فعلى ذلك لما تقابلوا مع جالوت رأوا هذا العدد الغفير مع جالوت، فقالوا: لا طاقة لنا يوم جالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في فئة، يبقى الله عز وجل ربط على قلوبهم، وبالتالي الإيمان لما بينزل دايما في داخل القلب يعني لا يهتز، وبيبقى قراءة قراءة صحيحة لسنة الله سبحانه وتعالى الكونية، فلذلك ما اهتزوا لما تقابلوا مع ذلك العدد الكبير، وأن مجموعة من ضعاف الإيمان اهتزوا، ولذلك قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. يبقى قصة مش عبارة عن قصة بتسرد علينا دايما، يعني كما بينا ان المنهج في التعامل مع القصص او التعامل مع الامثال لابد من وقفة تأملية حتى نستفيد من خلال ذلك القصص. كان في قصص عبرة لأولي الألباب، يبقى القصص ده للعبرة والاتعاظ. ما هو الدرس المستفاد من ذلك؟ ما هو الدرس؟ يبقى لما يكون طائفة مؤمنة العدد قليل يتقابل مع طائفة كافرة العدد كثير لا يهتزون، لأنهم يقينا يعلمون: وما النصر إلا من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قليل، يبقى كان عدد قليل والتجهيزات قليلة، حتى لما خرجوا لم يخرجوا بقصد القتال ولا الجهاد، فلم يكن خرجوا بنفسية المقاتل، ولكن خرجوا من أجل مصادرة عير قريش، وكان العدد ده كافي أن يقوم مصادرة عير قريش، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا وكان أمر الله مفعولا، فكان الالتقاء بين الطائفة المؤمنة التي لم تخرج باستعدادات وبين الطائفة الكافرة التي كانت خرجت باستعدادات، وكان العدد أضعاف عدد المسلمين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خرجوا بنفسية المقاتل، وقد أيضا كان معهم فرسان لغير ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حتى يعني نعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى قليل، عدد قليل، ولكن حتى يتيقى الإنسان والنصر إلا من عند الله. لذلك لما اهتزت هذه الطائفة وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قلنا القصة تحكي لنا أن عدد الجنود مع جالوت كان عدد كبير جدا، والعدد الموجود مع طالوت عدد قليل بالنسبة لهؤلاء، فعلى ذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى هنا تثبيت الأقدام، طائفة مؤمنة، وده دايما الإيمان لما بينزل ويرسخ في قلب الإنسان لا يهتز، يبقى العوامل دي كلها دنيوية لا يهتز بها قلب ذلك المؤمن، لأنهم وبالتالي قاموا بتثبيت الطائفة التي اهتزت لما رأى ذلك العدد، ولما برزوا جالوت وجنوده قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. يبقى يستجلبون النصر من ربهم سبحانه وتعالى بالدعاء، لم يعتمدوا على قوتهم ولم يعتمدوا على تجهيزاتهم بالعداد لغير ذلك، ولكن دايما توكل المؤمن يكون على رب سبحانه وتعالى، ويعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. دايما كده الحسابات المادية تؤثر في قلوب ضعاف الإيمان، الحسابات المادية بتؤثر في قلوب ضعاف الإيمان، أما المؤمن فقراءته قراءة أخرى، ما بيقرأ هذه القراءة يقرأ وهو يعتمد ويركن يا رب سبحانه وتعالى، لا ينظر أن هو عدده أكبر من عدد هؤلاء أو عدده أقل من ذلك، ولكن هو يأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وتوكله واعتماده على رب سبحانه وتعالى، توكله واعتماده على رب. عبادة القلب في عدم التفات لغير الله سبحانه وتعالى، في عدم التفات إلى أي سبب الأسباب. يعني لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما حكى لنا وكما بين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يحكي لنا يعني المشهد كان إزاي، هو الآيات بتحكي لنا المشهد، وعلى الرغم أنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، عددهم كبير وخرجوا من فتح مكة، فده يعني بينتشي غزو، يعني نفسية المقاتل يعني نفسية المنتصر، وبالتالي من هؤلاء، يعني ده عدد قليل، يعني هوازن وكده عدد قليل، من هؤلاء، فلذلك لن نغلب اليوم من قلة، يعني لو سلطنا على هؤلاء لهزمناهم، فعلى ذلك القلب التفت التفاتة بس يسيرة كده الأسباب، فاستعص عليهم الأمر حتى عادوا وتابوا أنابوا ربهم سبحانه وتعالى، فتحت عليهم البلدان. قال على ذلك قال البراء رضي الله عنه لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن إيمان، وإن الكلام ده الآيات بتحكي لنا هذا الأمر، الآيات بتحكي لنا هذا الأمر، حتى قالت هذه الطائفة القليلة قال الذين ظنوا أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى لم يهتزم العدد الكبير دهوت لجالوت وجنوده، ولما برزوا جالوت وجنوده قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى دايما يعني في هذا التوقيت يبقى الإنسان بياخد بالأسباب المشروعة، لكن بقى عند اللقاء يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على رب سبحانه وتعالى، ليس الاعتماد على هذه القوة المادية، قلنا على الرغم أنه أدى أقصى ما يمكن أدى أقصى ما يمكن، حتى لو كان يعني هو أغلب على العدو في العدد وفي العداد إلى غير ذلك، لكنه لو التفت القلب إلى ذلك كانت الهزيمة، كانت الهزيمة. القلب لا يلتفت إلى غير الرب سبحانه وتعالى. قال البراء رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طرود، كما بينا في الرواية السابقة. قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، يبقى لم يشهد البراء بدر ولكن حكى عن من شهد بدرا، فدي بيبقى من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة تبقى مقبولة كهذه الروايات المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذه الروايات تعلمها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مراسيل الصحابة مراسيل صحيحة، فهو بيحكي عن من شهد بدرا، يحكي عن من شهد بدرا. قالوا في ذلك أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جوازوا معه النار 14 و300. قال البراء رضي الله عنهما: لا والله ما جاوز معه النار إلا مؤمن. قال: كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14 و300. أيضا آخر هذه الروايات رواية عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن، فكان عددهم يعني 317 قال 314 و15 وهكذا يعني، فعلى ذلك قال 310 يبقى 13 ممكن 17 وهكذا، يبقى في حدود ذلك العدد. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم، ذكر في رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام، فأشهدوا بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حرا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة ودعا لهؤلاء النفر من قريش، وأن القصة دي وقعت في مكة لما جاء عقبة بن أبي معيط أشقى هؤلاء القوم، وضع سلك جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وساجد، فما رفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزاحت ذلك عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام واستقبل القبلة ودعا: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان على نفر بأعيانهم بأشخاصهم من كفار قريش من صناديد كفار قريش فكانوا قتلى في يوم بدر. احنا دايما بنؤكد ان هذه الرواية بتبين ان الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، ولكن متى يتحقق هذا الامر؟ يبقى العبد كده دايما يفوض الامر الى الله عز وجل، لان من الاسباب التي ينقطع الانسان خليه عن الدعاء هو رؤية الانسان او ظن الانسان ان الله تعالى لم يستجب له، ان صورة الاستجابة عنده هي صورة واحدة، اذا لم يحقق عين ما طلب فالله تعالى لم يستجب له. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يتعجل، ما لم يقل دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، وأن ده من قصور فهم الإنسان، ولكن الإنسان بيعطى إحدى ثلاث خصال في دعائه: إما أن يحقق عين ما طلب أو يدفع عنه من البلاء بقدرها أو يؤخر له ثواب ذلك الدعاء إلى يوم القيامة. يبقى لما أنا أدعو أنا موقن بالإجابة أن الله تعالى بيستجيب لدعاء من دعاه ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان بيتعجل، الصورة دايما كده، أدي قصور الفهم، قصور الفهم الإنسان بيبقى سبب من أسباب انقطاع الإنسان عن الدعاء، لأنه بيرى الاستجابة إزاي؟ يرى الاستجابة لما يتحقق ما طلب، هو ما زال يطلب ذلك المطلب سنوات طويلة ولكن لم يتحقق ذلك المطلب، فيظن في ربه أنه لم يستجب بعد الدعاء. الله تعالى استجاب للدعاء، ولكن كيف يكون تحقيق هذا الأمر؟ إما عين ما طلب، لكن هذه الصورة عند الإنسان، يعني الصورة تتصورها أنه طالما دعا يعطى عين ما طلب، وهذا قصور في الفهم، ولكن لما أنا بعرف كده أدعو ربي سبحانه وتعالى، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بايا ربنا سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى الآيات كلها والأحاديث بتذكر أن الله تعالى بيستجيب لدعاء من دعاه ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، يبقى الاستجابة تمت. لكن اللي احنا المطلوب بقى من هذا الدعاء إما أن هو يحقق عين ما طلبنا، وإما أن هو يدفع به من الباء بقدر ذلك، أو يؤخر ثواب ذلك الدعاء للإنسان يوم القيامة. يبقى لو تيقن بذلك الأمر لا ينقطع عن الدعاء، لكن انقطاعه نتيجة قصور في الفهم إن الاستجابة لها صورة واحدة وهو إن لم يعط عين ما طلب، فنقول على ذلك هذا قصور في الفهم. ولذلك دائما بينا إن الإنسان بينطلق إلى الأفعال من خلال مجموعة المفاهيم التي يتبناها الإنسان. لذلك كان اهتمام بالغ في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح المفاهيم، لأن انطلاق الإنسان للفعل بيبقى حسب ما تبنى من أفكار ومن مفاهيم. لذلك بنحتاج إلى تصحيح المفهوم، يعني تصحيح المفاهيم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدر. ده العمل حقيقة هو، لكن غير العمل العرفي. مما تعدون الغنى فيكم، قالوا الغنى عن كثرة العرض، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، مع أن ده عرفيا، ده يعني ده معنى عرفي. معنى عرفي عندنا نقول فلان ده غني وفلان ده فقير، يبقى الغني عنده مال، يعني عنده مال فده غني، فده اللغة العرفية عندنا أو المعنى العرفي عندنا. لكن الآيات تتكلم عن المعنى الحقيقي، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب، الغنى غنى النفس، ده الغنى بقى الحقيقي، هذا هو الغنى الحقيقي لما بيستغني الإنسان برب سبحانه وتعالى عن الخلق جميعا، يبقى ده هو غنى النفس غنى القلب، وده يبقى الغنى الحقيقي. أتدرون ما المفلس؟ قول الذي ليس له درهم ولا متاع، إجابة صحيحة على المعنى العرفي، لكن هو مقصده بيان المعنى الحقيقي. هذا المفلس الذي من أمتي يأتي بكثير من صيام وصلاة عبادات، ولكن يأتي وهناك حقوق تعلقت بذلك الإنسان، هذه الحقوق يبقى تأخذ الحسنات، ولو كانت أزيد من ذلك حسنات لم تكفي، يبقى تأخذ من سيئاتهم ثم تطرع على هذا الإنسان فيطرع بها في النار. ده المفلس، مع أن المفلس الذي لا درهم له ولا متاع، إجابة الصحابة إجابة صحيحة، يبقى على المعنى العرفي، يبقى ده المفلس. فلان ده أفلس، لما أقول فلان فقير فلان أفلس، يبقى بيجي المعنى إلى الأذان أنه ليس عنده مال ليس عنده متاع، ولكن قال أن المفلس أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام، يبقى كان عابد لله سبحانه وتعالى، بالنهار يبقى صيام وبالليل قيام وقراءة القرآن وذكر واستغفار، يبقى كل ذلك يفعله، لكن تعلق به حقوق للآخرين، ضرب فلان شتم فلان سب فلان أكل مال فلان سفك دم فلان، دي كلها مظالم، والمظالم لابد أن يكون فيها القصاص. يبقى نقول طب يستغفر ويتوب، لا، في النسبة لحقوق الآخرين لابد في التوبة من رد هذه الحقوق لأصحابها، رد هذه الحقوق لأصحابها، وإلا كان القصاص يوم القيامة. فهو جاء بقى بجبل من حسنات، ده بالنسبة لما كان يفعل وتلبس به من طاعات، لكن كان بينتهك الحرمات، فلذلك كان سب فلان شتم فلان ضرب فلان أكل دم أكل مال فلان سفك دم فلان، يبقى دي كلها مظالم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحلل من هذه المظالم قبل أن يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنة سيئة، دي العملة، العملة اللي احنا في الدنيا بنتعامل بهذه العملة الدرهم والدينار، لكن في الآخرة العملة حسنة سيئات. يبقى هذه المظلمة، يبقى تخيل الإنسان كده أكل مال فلان، أكل 100 جنيه، يبقى 100 جنيه، يبقى لو هيسدد له في الدنيا سدد له 100 جنيه، يبقى تحلل منها، إلا لم يسدد ذلك يبقى على ذلك يوم القيامة، يبقى فلان له 100 جنيه عند فلان، دي تحول بقى بعملة أخرى بالحسنات والسيئات، كم تساوي الحسنات؟ كل ذلك التقدير يكون من الله سبحانه وتعالى. حسنات فلان لم تكفي، يؤخذ من سيئات هذا الدين ثم تطرى على، يؤخذ من سيئات هذا الدين تطرى على ذلك المدين الذي أكل المال. إما أكل المال فتطرح عليه وبالتالي على ذلك يلقى بها في النار نعوذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما يعني نتعلم ان الدعاء ومنقطعش عن الدعاء، وان لم يحقق لك ما تطلب فهذا ليس بمبرر لكي ننقطع عن الدعاء. الدعاء والعبادة، لكن في بعض الاحيان لا يدخل الانسان للدعاء الا ابتلاء او نازلة، فانت ما تنظرش لهذا الابتلاء ولكن انظر الى التبعات. ما ادخلكش الى الدعاء الا هذا الابتلاء، هذا الابتلاء، والا كان الانسان غافلا عن الدعاء. يبقى نوع من انواع الغفله، يبقى لما يكون في صحه وعافيه وكفايه لغير ذلك ممكن لا يدعو، ممكن لا يدعو، لكن لو اصيب بمرض او مثلا بتعب او اصيب بفقدان مال او كان في عوز وحاجه بيلجا الى رب سبحانه وتعالى. فدايما انظر بقى كده الى المنح، هي في محن اساسا لكن المحن دي بتحمل في طياتها المنح والرحمات، لولا ذلك ما دخل الانسان للدعاء. فالله تعالى يقدر الاسباب قلنا حتى يكون جلب هذه المنفعه للانسان فيستمر وينقطع عن الدعاء. الدعاء والعباده، الدعاء والعباده. ولذلك بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع كده الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد ان الدعاء يعلمنا ان الدعاء ده جزء اساسي في حياه الانسان، جزء اساسي، عباده اساسيه في حياه الانسان. ده احنا حتى في الصلاه، حتى في الصيام، حتى في كل دي اساسا نجد دايما الدعاء والذكر المستمر، ذكر كده مستمر ومستديم مع كل احوال الانسان، دي اذكار موظفه او اذكار مطلقه. وكذلك يدعو الانسان الدعاء والعباده، الحمد لله، هذا دعاء من افضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله هذا من افضل الدعاء وافضل الذكر لا اله الا الله. وبينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشار الينا عن دعاء الكرب، لما يصاب الانسان بالكرب ماذا يدعو؟ لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. دعاء كله مع انه توحيد لله سبحانه وتعالى. كربه، ماذا اصنع في ذلك الكرب؟ ماذا اصنع؟ يبقى الانسان كده يعلن عن عقيدته في رب سبحانه وتعالى، وكذلك تعبد لرب سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل ابن هشام، قال فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعا. بس كان في بدر، قلنا الدعاء ده كان في مكة يعني بعدها بسنوات، وبدر دي كانت في السنة الثانية من الهجرة، غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، لأن الجهاد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فكانت دي في السنة الثانية من الهجرة، يعني في سنوات، يعني هذا الدعاء استجاب الله تعالى. لكن متى تحقق هذا الأمر؟ يبقى بعد سنوات، سواء بقى تحقق بعد سنوات، بعد أيام، بعد شهور، لم يتحقق في الدنيا، يبقى يقيني أن الله تعالى استجاب لدعائي ما لم يكن بإثم أو بقطيعة رحم. قال قد غيرتهم الشمس وكان يوما حرا، يبقى تغيرت ألوانهم إلى السواد أو انتفخت أبدان هؤلاء كنتيجة الحر، وكان يوما حرا فتغيرت الأجساد أو تغيرت الألوان. ثم ذكر باب قتل أبي جهل، فذكر في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل هل أعمد من رجل قتلتموه؟ قال أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال أنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته وقال قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس أنت أبو جهل، وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ أيضا في رواية عن سليمان التيمي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد أخذ بلحيته فقال أنت أبا جهل؟ قال هل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ أيضا في رواية عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر يعني حديث ابني عفرة. فبيذكر هنا كيف قتل أبو جهل. قال باب قتل أبي جهل. وذكر الرواية الأولى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر فقال أبو جهل الأعمد من رجل قتلتموه؟ والقصة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظر ما صنع أبو جهل. هو ممن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لأن هؤلاء قوم كانوا يجلسون في الكعبة، وبالتالي على ذلك جاء أشقى هؤلاء القوم عقبة بن أبي معيط ووضع سلك جذوع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هم يتمايلون من الضحك تمايلون من الضحك، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت ذلك عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ظل ساجدا صلى الله عليه وسلم حتى جاءت فاطمة رضي الله عنه ثم أزاحت عنه سلك جزور على ظهره فقام ودعا لهؤلاء. هنا هؤلاء يعني كانوا يعني يتفكهون وكذلك يضحكون حتى كان يتمايل بعضهم على بعض من كثرة الضحك، فدعا على اللهم عليكم فلان وفلان وفلان والمجموع، وبالتالي على ذلك أسقط في أيديهم، يعلمون أنه لا يكذب وأن الدعاء عند ذلك المكان بيستجاب. فلذلك مر علينا قصة أمية ابن خلف لما قال له سعد ابن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم قاتلوا، فقال من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فجده قد ضرب ابن عفراء حتى برد. ابن عفراء اللي هو معاذ ابن عمرو بن جموح ومعاذ ابن عفراء، ولكن يقال ابن عفراء تغليبا، ابن عفراء تغليبا، لكن هو أساسا كانوا يعني معاذ ابن عمرو بن جموح رضي الله عنه ومعاذ بن عفراء، وكلاهما قتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سلبه إلى معاذ بن عمرو بن الجموح نظر في سيفهما، وبالتالي على ذلك قال كلاهما قتل، ولكن أعطى السلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. قال فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فجده قد ضرب ابن عفراء حتى برد، يعني أوشك كده على الموت، يعني أوشك على الموت، يعني ليس به حركة إلا كما يكون حركة المذبوح، يعني خلاص هو في الرمق الأخير. فقال أنت أبو جهل؟ يعني هو بقى ده أبو جهل اللي هو يعني كان هو المتسبب في ذلك الأمر، يعني لما في قصة أمية بن خلف ما زال به حتى أخرجه، رغم أن سعد بن معاذ رضي سعد بن معاذ رضي الله عنه قال أن هو حيقتلوه، فأبى أن يخرج من مكة، لكن ما زال به أبو جهل. وأن أبو جهل أيضا يعني كيف كان السبب في موت أبو طالب على الكفر، لما مات أبو طالب على الكفر كيف مات؟ ما زال به حتى قاله على ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه لكي يتكلم بكلمة التوحيد، كلمة حج لك بها عند الله عز وجل، لكن ما زال به حتى قال هو على ملة عبد المطلب. قال من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فجده قد روى ابن عفراء حتى برد، يعني صار في حالة كده خلاص على أوشك على الموت. قال أنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته قال هل فوق رجل قتلتموه؟ يعني أنت أبو جهل، ويعني بيبكته. فلكن طبعا هنا قال له أخزاك الله عدو الله، عبد الله مسعود رضي الله عنه لما تقابل معه في الرمق الأخير أخزاك الله عدو الله، قال وبما أخزاني؟ هل أعمد من رجل قتلتموه؟ يعني قتل رجل قتله قومه، يعني تعالي أيضا، يعني ده بيستعلي على ذلك ويستكبر. لكن طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جز رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، أثخنوه يعني حتى كاد بقى أوشك خلاص في نزع الأخير، فأخذ من لحيته فقال أنت أبا جهل؟ قال هل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ يعني مش يتعدى رجل قوم قتلوه أساسا، يعني قوم قتلوه، فعلى ذلك أي لم يقتل بغير يد قومه، ولكن قومه هو الذين قتلوه. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يكثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد رحمه الله: وفيه منزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة ووليد بن عتبة. أيضا في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة ووليد بن عتبة. كذلك أيضا قال في رواية عن قيس بن عباد قال: قال علي رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم ذكر أيضا رواية عن قيس بن عباد رحمه الله قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر. أيضا في رواية عن قيس بن عباد رحمه الله قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي إسحاق رحمه الله سأل رجل براء وأنا أسمع قال: أشاهد علي بدرا؟ قال: بارز وظاهر. قال عن أبي إسحاق رحمه الله قال سأل رجل براء رضي الله عنهما وأنا أسمع قال: أشاهد علي بدرا؟ قال: بارز وظاهر. بهذه الآيات نزلت في هؤلاء الرهط الستة كما قال أبو ذر رضي الله عنه وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذه الآيات نزلت في شأنهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أول من يكثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد رحمه الله: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة دول من المسلمين أو أبو عبيدة بن الحارث، ومن الكفار كان شيبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات للمرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.